بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وأكرمنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه البغور الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تفضل شيخ محمود. لا هون وصلنا. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو فيه تسع مسائل. رمضان مسيطر عليك. نعم. الأولى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا، استدل بعض علماء الشافعية بهذه الآية على أن المحطر في أول الآية العدو للمرض. على أن المحصرة في أول الآية العدو. فإذا أحصرتم يعني من جهة العدو وليس المرض. نعم. وهذا لا يلزم، فإن معنى قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من فإن معنى قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. نعم. ففدية يعني فحلق، يعني هناك مقدر فحلق ففدية، مو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، مثل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فوق مرضه وفوق سفره بده يقضي. ما هيك ظاهر الآية، هيك معناها. لا، بدنا نقدر. فأفطر فعدة. كمان هي نفسها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، أما إذا ما حلق ما في عليه شيء. ففدية يعني فعليه، يعني فيجب فدية. إيه؟ فالآن يعني يذكر هذا يعني يريد أن يرد على السادة الشافعية أنهم يجعلون الحصر في أول الآية من العدو. إيه؟ هو يقول ليس، يعني لا، هذا لا يلزم أن يكون من العدو، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. هيك بده. لكن الحقيقة يعني الآية ربي استطرد فيها من أحكام الحج، يعني مو شرط يكون أولا في الإحصار، لكن هذا حكم عام وليس في الإحصار. طبعا هو الرجل هو عالم يعني، لكن لم يشوف شو بده يحكي. نعم. وإذا كان هذا واردا يعني، وإذا كان هذا يعني قوله فمن كان واردا في المرض بلا خلاف، ربي يقول مريضا، يعني هذا نص، والنص يعني لا يحتمل النقاش، لا يحتمل التأويل. وإذا كان هذا واردا في المرض بلا خلاف، كان الظاهر، ها شايف، مو نص الآية أنها للمرض وللإحصار، لا، أنها للعدو وليست في المرض. هيك يعني كان الظاهر أن أول الآية ورد في من ورد فيه، في من ورد فيه وسطها ورد فيه وسطها وآخرها، يعني في من ورد فيه في وسطها وفي آخرها، وسطها وآخرها. نعم. لاتساق الكلام بعضه على بعض. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني إذا إنسان مريض بالصيام أفطر، أنا ما استطاع، بس شو يعني كمان كان مريض ما بيقدر يشلح أوعيه بيبرد. به أذى من رأسه مثل هلا بده يجيب لنا. يعني مو بس الحلق. لا لبس مثلا. لبس أو شيء أو يعني ارتكب محرم من محرمات الإحرام لكنه معذور. ففعل هذا المحرم. هذا مباح له لأن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا إلا ما آتانا. مثل الإنسان يعني بالصلاة شاف إنسان مثلا عرض له شيء إجا لحقه، أو مثلا رأى ولد يعني يدب نحو صوبيا نحو نار نحو هلاك نحو إجا مسكه، هذا حرام. لكن إذا اضطر الإنسان يفعله بل ربما يجب، فهذا كمان المحرم يحرم عليه الحلق، يحرم عليه أن يلبس. أما الحلق يحرم عليه؟ نعم. يعني الإنسان يعني هي الآية وردت بسيدنا كعب ابن عجرة، النمل عم يتساقط منه، عم يتأذى، فعليه الصلاة والسلام رأى فيه يعني شاء الأمل، فكر الأمل أوقات يصير مثل شو مثل السلسلة، الأمل متعلقة بالتاني من كتره، بعدين بيتقل وبتهرد تحتانيه تقع، فكر يعني عم ينزل على لحيته وعمل راسه، شافوا اللهم صل عليه، الأمل عم ينزل عم يتهرهر من راسه. هلا إذا بيشوفوا أملي يا لطيف بيقوموا الدنيا، يعني عم يهرهر من راسه. قال له أو يؤذيك هوام برأسك؟ قال نعم. قال اللهم صل على الحليق وفدي. فهذا ما سأله نعم سيدنا كعب ما راح سأله لا ما سأل لا ما سأل الرخصة. سيدنا النبي رأى لأنه يعلم أنه محرم ولا يجوز له أن يحلق، وبقي فعليه الصلاة والسلام قال له عم تتضايق ولا متحمل؟ قال له إيه والله متضايق يعني منه. أو يؤذيك هوام أو أيؤذيك هوام رأسك؟ قال له نعم. قال له حلق صلى الله عليه وسلم. طيب كان الظاهر أن أول الآية ورد في من ورد فيه وسطها وآخرها في وسطها، يعني لاتساق الكلام بعضه على بعض وانتظام بعضه بعض. شو عم يقول؟ كان الظاهر معناته مو نص أنها في العدو وفي المراض. السادة الشافعية قالوا لا، هي في الحصر وليست في المراض، وهي الحقيقة هيك. يعني سيد النبي عليه الصلاة والسلام من أحصره من يعني منعه كفار قريش وهي العدو بهذا. نعم. وانتظام بعضه ببعض ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في أولها، فيجب يعني على كلامه حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. طيب تفضل. يعني الإنسان ما زال يريد أن يرد يعني. نعم. ومما يدل على ما قاله على ما قلناه سبب نزول الآية. شو؟ قال الأئمة واللفظ للدار قطني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يتساقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع من دخول مكة. ولم يبين لهم أنهم يحلون يعني يكونون حلالا فيها بها بالحديبية، يعني حتى نقول يعني قال له حلي لأنه بتكون تتحلل. نعم. يعني ما زال على إحرامه عندما أمره بالحلق عليه الصلاة والسلام. نعم. فأنزل الله وهم على طمع، يعني الصحابة رضي الله عنهم على طمع من دخول مكة، فأنزل الله الفدية، نعم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا اسمه تقدير وتخيير، نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، نعم، أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام، ثلاث أصع على ستة مساكين من مساكين الحرم، ثلاثة أصع على ستة مساكين من مساكين الحرم، والصاع أربعة، الصاع أربعة أمداد، نعم. خرجه البخاري بهذا اللفظ أيضا، نعم. فقوله ولم يبين لهم أنهم يحلون بها يدل على أنهم ما كانوا على يقين من حصر العدو لهم، نعم. فإذا الموجب للفدية الحلق للأذى والمرض، والله أعلم. بسم الله، أنا ما فهمت شو بده هيك، اللي عم يرد أنه قال هذا، إذن المبين لذلك أنه المرض وليس العدو. طيب الآن هذه حدثت عندما كانوا محرمين، عندما كانوا محرمين اعترى هذا المحرم هذا، فأمره عليه الصلاة والسلام بالحلق، إيه بتكون أنه من المرأة، أنه هذا يمنعه من الإتمام، ما بعرف فقوله نعم ولم يبين لهم أنهم يحلون بها يدل على أنهم ما كانوا على يقين من حصر العدو لهم، فإذا الموجب للفدية الحلق للأذى والمرض، هو الأذى هو المرض، والله أعلم. بس هالرد أنا شايفه قوي، هذا شيء اعترى المحرم في أثناء إحرامه، هذا شو له علاقة بالإحصار أو أنا ما فهمت، ما بعرف كلام السادة الشافعية، وسبب النزول يدل على أنه هذا عندما حلق عليه الصلاة والسلام ذبح وحلق، عندما منعوه وتشاور معه على أن يعود في السنة الماضية وأن يرجع عليه الصلاة والسلام، هذا وهم العدو، هم كفار قريش، هم الذين منعوه وليس المرض. بس هو الرجل عالم، بس أنا هذا اللي فهمته أنه الرد قوي، نعم. يا بسيط، وهذا مطلقا، هذا مطلقا بالحج دائما هذا موجود، هذا الحكم. إذا إنسان تأذى مثلا بده يلبس، ما بيقدر إلا بده يلبس، مريض يلبس، بسم الله ما عليه شيء، ما يستطيع إلا أن يلبس وإفدي، ما بيقدر، نعم. الثانية، قال الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه إنه قال إنه، بعد قال تكسر إن دائما، نعم. إنه يجزيه أن يكفر، حاطت يجزيه، بصير يجزيه ويجزيه يكفيه نعم. إنه يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق، قال الأوزاعي رحمه الله، عبد الرحمن الأوزاعي المدفون في لبنان، كان أهل المغرب وأهل الشام يتعبدون على مذهبه 300 سنة، وكان رحمه الله تعالى من مذهبه أنه يقول بوجوب القضاء إذا اغتاب الصائم، إذا وقع في غيبة يجب عليه القضاء، أفطر، حجته الحديث. شو بقى أهل الشام على قديش كانوا وبيقوا 300 سنة، مو سنة ولا سنتين ولا 10 ولا 20، هلأ تلاقي هيك عمل، اللهم أني صائم، اللهم أني صائم، يا ربي لا تجعل مغيبه، يا ربي لا تجعل مغيبه يا ربي. بيحطوا يعني بيسقط في المي، يقول ان شاء الله ما بنبل، ما ما يا ربي لا تجعل مي، لا تجعل مي لك. امس صرت يعني، يعني شو عم تضحك على حالك والعالمي عم تضحك؟ بينزل بالمي يقول يا رب لا تبلني، يا رب ان شاء الله ماني مبلول، ماني مبلول. امساسة صارت يعني، مو عليك مبلول. وهيك يعني اللي بيضحك بقى بيضحك على حالك. ايه سيدي يلا. ايه نعم. فرحمه الله قال في المحرم، الله يرحمون، يعني شيء احكي لكم القصة. يعني نؤمن بالله ونعرف شو صاير فينا، الله يعفو عنا. هاي من تمثيل الشيخ حسن رحمه الله، سمعتها. كانوا المشايخ امتى هذا الحكي انا ما بعرفه. الشيخ حسن عم ينقله عن المشايخ، يعني صار له شيء 70 سنة بالقليل الكلام. كان المشايخ الكبار العلماء يعني قريب من بيروت، جايين نواحي حمص أو غيرها، يعني من يعني من مكان ممكن يجوا منه على حمص، وين ما أدري. المهم قالوا يلا بدنا نروح نزور سيدنا الأوزاعي. بالطريق قبل ما يصلوا لبيروت شافوا مرة سافرة، مرة واحدة، قالوا ارجع ارجع ارجع رجع بيسامحنا سيدنا الأوزاعي، رجع رجع. قالوا رجع رجع بيسامحنا سيدنا الأوزاعي، رجع. يعني الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. ما روى سافرة مبارك الملايين. لذلك الله يرحم، يعني أنا بحكي هذا الكلام بس يعني ما كثير عم بستطيع احكي صبت. يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، كنت يعني بمعيته راكب السيارة، سيارته الله يرحمه، وصلنا على القصر العدلي. وذاك الوقت عم فوت بالسيارة زكزاك بين السيارات، يعني يعني مسرع، يعني طحش ماشي، يعني يعني ما في فاضي، بقصد شارع النصر فاضي بس ماشيين على مهل. وصلت عند القصر العدلي تمام، طلع هيك الله يرحمه إيه؟ قال لي والله كان في بنفسي من كلام الإمام النووي شيء دائما يحيك في صدري. كان يعني يقول رحمه الله يحرم، مو يكره، يحرم المشي في الطرقات إلا للضرورة. كنت دائما أقول يا ربي الإمام النووي إمام، إمام الإمام النووي بس يقول حرام، الحرام بده دليل قطعي، كيف يقول حرام؟ لكن الشيخ الله يرحمه أديب، أديب وفهيم رحمة الله عليه مع علمه وفضله، قال لي دائما بنفسي دائما تحي. قال لي قال لي تاري الحق معه، تاري الحق معه، شوف الوجوه، قال لي شوف الوجوه الله يرحمه رحمة الله، قال لي تاري الحق معه، تاري الحق معه يقول حرام. امتى هذا الحكي؟ يعني صار له اكثر من 40 سنة. قال لي تاري الحق معه. فهون مشان شافوا مرأة هلأ بيتفتن الواحد مشان يشتري، يعني يشتري قميص أو يشتري شيء، يشتري بفوت يروح هذا الصالحية، روح رجع هذا حتى. أو هون بضل ماشي فوزي باشا عمي رايح راجع، يعني هذا يعني والله يا جماعة يعني لو الإنسان يعني يعني إنسان بغض. بس أنا بقول تعرفوا الحامل الكهرباء، الحامل الكهرباء يعني الإنسان ما عم يطلع، بس إلا ما طلتشه الكهرباء يعني الحام إلا ما يأثر عليه. لذلك الله يفرج عنا. بس يعني هذا الرجل الله يجزيه الخير يعني عم يشتغل يعني يعني خطوة خطوة خطوة خطوة الله يثبته ويسدد خطاه الله يهديه ويسدده إن شاء الله ويوفقه يعني. والله يعني عم نسمع أشياء والله ما سمعناها والله ما سمعناها إنه خطبة تحارب الربا واضحة هي أول دولة بالعالم تحارب الربا أبدا وهذا دليل إنه الله بده ينصره إن شاء الله والله بده يأيده لأنه الربا بيهدم البلاد معناتها حربه بيعمر البلاد والزنا هيك كمان هيك كمان عم يحارب كمان هذا وكمان هي تبع المسكليتات ورجيني مين هذا اللي بيعمل الدولة تتبنى اللي بيصلي من الشباب الصغار 40 يوم 40 وقت الفجر له مسكليتة وين صارت هي هي ما كنا شباب بيسترجي يعملها واحد يعني هيك من الناس بس يسمحوا له بيسترجي يعني بقى الحمد لله الحمد لله والله يعني نعمة كبيرة بقى الشاهد يعني بقى يعني الله يعفو عنه بقى المشي بالطريق يعني مو يعني مباح ما بيصير إلا للحاجة بقى الله يعفو عنه نعم لا بيتقف بس وزر ايوه وزر ايه لا خفف وزر ويزيد الوزر خليه مثل ما هي بخفف زمان يبينه انه ما كان في كمان يعني لذلك كان الشيخ الله يرحمه يقول يعني يقول هذا بزمنه رحمه الله فالله يعفو عنا الله يعفو عنا يا رسول الله الله يعفو عنا يعني لك يعني كلهم سيدي كلهم بتقول لأنه يصدرون مثل ما قالوا من قوة واحدة إيه الله يمدنا مددي فالله يعفو عنا يا رسول الله مشان ايوان زود مشان شيخ الأوزاعي بس هذا يعني ما عليه شيء استطراد هذا بس مشان يعني نعرف حالنا وين لحنا ويعني نتجنب نوعا ما يعني الله يعفو عنا يا رسول الله يعني قولي يعني أخي الأحكام تتبدل بتبدل الأسماء وإذا عم الأمر يعني خلاص إذا ضاق الأمر اتسع إن شاء الله نرجو الله نرجو الله بس يعني الأصل هيك يعني طالما الله سبحانه وتعالى يعني ما أوجب عليك هذا أنت بغنى عنه بغنى عنه والله لا طالما بإيدك هذا كأنه ما سنتر لا إذا ماشي على كل حال طالما هذا بإيدك وهذا ما في شيء يعني لا هذاك شخصي حقيقة هذا كله ظل وخيال لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الله يعفو عنا يا رسول الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والدواوي طيب سيدي قال في المحرم يصيبه أذى في رأسه إنه يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق هذا أمر آخر يعني يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق يعني شو معنى ذلك يعني قبل أن يحلق يخرج إليه اشتأن عبادة مالية والعبادة المالية يعني يجوز تقديمها على أحد سببيها شو سببها يعني يريد أن يحلق وكونه بالإحرام هنا قدمها مطلقا هاي لذلك قال الأوزاعي هذا يظهر مو لغيره هاي المسألة لأن العبادة المالية يجوز أن نقدمها على أحد سببية مثل زكاة الفطر. زكاة الفطر متى تجب؟ تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. الجزء من رمضان أدركناه لكننا لم ندرك بعده، ما بنعرف يعني من عيش للعيد أو الله أعلم. عندما ندرك الجزء من شوال وجبت، لكن هل يجوز لنا قبل أن تجب علينا أن نخرجها؟ إيه يجوز. ليش؟ لأن عبادة مالية مثل التكفير، تكفير اليمين قبل أن يحنث يجوز أن يكفر، لكن ليس بالصيام إنما بالإطعام قبل أن يحنث. حلف إذا ما حلف شو نفيه؟ قبل أن يحنث حلف، هذا سبب. والحنث اثنين، حنث باليمين، لا ما حنث لسه، حلف وما لم يحنث وحنث، هو بده يحنث إيه؟ يكفر قبل أن يحنث. بجوز؟ بجوز؟ هاي اثنين سببين، هاي قدمنا على سبب ما حلف، هذا سبب اليمين. شو سبب يعني الكفارة؟ شو الحلف والحنث؟ إيه؟ هو حلف، هاي واحد بي واحد تاني، إيه؟ قدم على أحد سببيها. واضحة ما هي؟ طيب مثل حكاية التمتع، دم التمتع، دم التمتع متى يجب؟ بالدخول في الحج. فهو الآن انتهى، تحلل من العمرة، يجب عليه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لسه ما أحرم بالحج، يجوز له أن يقدم على دخوله في إحرامه بالحج. ليش؟ لأن عبادة مالية. لا، لأنه عبادة بدنية. لكن عند الحنفية ما بصير، عند الشافعية بصير. ليش؟ لأنه مثل ما أن عبادة مالية. إيه، لكن عند السادة الشافعية يجب، هذا اسمه دم جزاء، يوزع على الفقراء والمساكين. الحنفية لا، دم اسمه دم شكر. إيه، دم شكر، بيأكل، بيأكل منه وبيأكل، ما بتفرق يعني. لكن ما بصير إلا بعد أن يدخل في الحج. طيب يلا سيدي. قلت فعلى هذا يكون المعنى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إيه؟ إن أراد أن يحلق. إن أراد أن يحلق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني وأراد، لسه ما حلق. شو قال؟ قلت فعلى هذا، وأن هذا قول الأوزاعي، يكون المعنى إن أراد أن يحلق، ومن قدر فحلق ففدية فلا يفتدي، ومن قدر فحلق ففدية فلا يفتدي حتى يحلق. طيب طيب الثالثة، قال ابن عبد البر، كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا. الثالثة قال ابن عبد البر، نعم يعني أبو عمر بن عبد البر، يعني نعم. كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكره بشاذ. فإنما ذكره بشاذ، نعم. شو قال ربي؟ قال سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شو هذا النسك؟ ما هو النسك؟ قال كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما فسره، فإنما ذكره بشاه، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. طيب يعني معناته إما أن يذبح، وإما أن يصوم، وإما أن يتصدق، إيه؟ مخير. ذلك اسمه هذا الدم، هذا النسك، هو مثل ما قالوا شاه، هذا الدم اسمه تقدير وتخيير. تقدير مقدر بشاء لكن مخير بينه وبين هذه الخصال. الصدقة تمنى 3 أصع على 6 من مساكين الحرم. ولا نعم أي مخالفة مو يعني من مخالفات الإحرام مو أي مخالفة لا نعم مو أي مخالفة في شيء ما بصير إلا دم. مخالفة تجاوز الميقات أي مو ما فيه تخيير هذا يجب عليه الدم. نعم وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. نعم وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه. وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم 3 أيام أي 3 أيام وهو محفوظ صحيح. وهو محفوظ صحيح محفوظ صحيح في حديث كعب بن عجرة. نعم وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا الصوم في فدية الأذى 10 أيام يعني محفوظ أو يصوم 3 أيام واضح بالحديث نص يعني. طيب وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عجرة وجاء كمان ذلك عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا الصوم في فدية الأذى 10 أيام 10 أيام يعني وجاء الواو عطف والعطف يقتضي التغاير. قال الصوم فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم 3 أيام وجاء عن الحسن يعني معناتها غير هذه غير 3 أيام قالوا 10 أيام نعم والإطعام 10 مساكين نعم ولم يقل أحد منهم أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث نعم وقد جاء من رواية ابن الزبير رضي الله عنه عن مجاهد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه حدثه أنه كان أهل في ذي القعدة هذيك الحجة في ذي القعدة نعم وأنه قمل رأسه فأتى عليه حلو هذا صعب الأمر تقول قمل رأسه صار في قمل يعني نعم مثل جرب صار صعب الجرب نعم فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر الله نعم فقال له عم يحط الحطبات يظهر حمي الأولاد هاجوا نعم فقال له كأنك يؤذيك هوام رأسك قال أجل نعم نعم قال احلق واهدي هديا نعم فقال ما أجد هديا قال فأطعم 6 مساكين فقال ما أجد فقال صم 3 أيام صم 3 أيام لكن في رواية الله يعني ورواية صحيحة أنه قال عليه الصلاة والسلام قال لا أجد إلا عناقا قال اذبح وهذه لك يعني هي خصوصية لسيدنا كعب لأنه الأصل بيكون شاه عم راسن عناقة يعني صغير يعني جدي صغير يعني قال له ما أجد إلا هذا قال اذبح وليست لغيرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم. فقالوا هي خصوصية لسيدنا كعب فهو ما عم يجيبه نعم قال أبو عمر كأن ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك على الترتيب ظاهر الحديث على الترتيب شو بقابل الترتيب التخيير قال ما أجد هنا قال فأطعم قال ما أجد قال صم معناته الظاهر يعني أول شيء أمره بالإطعام بعدين أمره بالصيام معناته ظاهر الترتيب ومعنى الترتيب لا يجوز أن تنزل عن خصلة حتى تعجز عنها. نعم قال أبو عمر كأن ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك، هو ليس على الترتيب، لأنه الآية واضحة أو لما يتعارض الحديث مع الآية لا الآية. ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولا، أيوة الاختيار، يعني ما منعطل الحديث، إذا بدك تختار اختار هذا قبل هذا. حلوة التخريجة. نعم. وعامة الآثار عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وردت بلفظ التخيير، نعم، وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم. نعم. الرابعة العالم شلون ما تقلب يحكي يعني ما شاء الله يطلع صحيح إن شاء الله يصير عالي. الله يجعلنا فتاوى. فتوى فتوى فتاوى فتاوي. نعم. ممكن يكون يعني فتوى وفتوى، ممكن يعني فتوى، ممكن يكون اللفظ لفظ الجمع ولفظ المفرد، ممكن، بس الظاهر فتاوى. نعم. نعم. الرابعة، اختلف العلماء في الإطعام في كفية الأذى، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الإطعام في ذلك مدان مدان. قال الرابع، اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهم الإطعام في ذلك مدان. إيه مدان؟ ليش؟ لأنه من الستة، اثنين في أربعة في ستة، ثلاثة، اثنين في ثلاثة في ستة. نعم، يعني ثلاث أصع على ستة، والصاع أربعة أمداد، يلحقوا كل واحد مدان. نعم. بمد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو قول أبي ثور وداود. شو الإطعام في ذلك مدان؟ لا. ثلاثة أصع، إيه؟ أربعة أمداد مدين. نعم. نعم. وروي عن الثوري أنه قال في الفدية من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. نعم. وروي عن أبي حنيفة أيضا مثله. نعم. جعل نصف صاع بر عدل صاع تمر. شوف أنت القمح أغلى قليل، كان بالمدينة قليل، وهذيك الديار قليل ما في قمح، هذيك في تمر. نعم. قال ابن المنذر وهذا غلط. نعم. لأن في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصوع. من تمر على ستة مساكين مطلقة. لذلك ليش عم يقول غلط؟ يعني طبعا هن العلماء بين بعض، لكن ليش منقول يعني قالها بدون تردد من المنذر؟ لأنها تصادم صريح كلام سيد النبي. عم يقول هذا ما بصير، يعني عم يقول هذا غلط. نعم. وقال أحمد بن حنبل، وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال حنبل، ما أن حنبلين. نعم. كما قال مالك والشافعي. طيب. ومرة قال إن أطعم برا فمد لكل مسكين، يعني على نفس وتيرة سيدنا أبي حنيفة الله يرضى عنه، وإن أطعم تمرا فنصفه صاع، يعني مدين. طيب صار النص صار. طب شيء يلا السابعة، ولا يجزي وأن يغذي المساكين. يلا هو الخامسة، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوبيخ وأيدنا بتوفيق من عندك وإلى غيرك لا تكلنا واجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة واجعلنا من المتحابين فيك المتجالسين فيك المتباذلين فيك المتزاورين فيك واجعلنا بك في جميع أمورنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا يا إلهنا عندك من المقبولين واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي فيه من رمضان وانفحنا به نفحة خير نلحق بها الأقوام من سار قبلنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وأنت جعل فيه الفرج العاجل القريب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اقطع حبل مددك عن أعدائك أعداء الدين. اللهم من كاد ويكيد للدين فاجعل كيده في نحره ومن يدعو إلى دينك وينصر دينك اللهم فأيده وسدده واحفظه ومكنه ولا تمكن منه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. الفرق ثلاثة أصحاب. الفرق ثلاثة أصحاب. لا الفرق ثلاثة أصحاب. كأني بعلم. هو قال له ثلاثة أصحاب. ثلاثة أصحاب. نعم الصاع إيه الصاع أربعة أمداد. بس بعرف أنا شيء تاني بالفرق هو بالحديث هيك بديكم بس بعرف أنه أكثر من هيك الفرق بعد كأنه الفراغ 16